على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيعني أن في الجمع بين الآل بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. الجمع بين النبيين الكريمين وآلهما. أما بعض الروايات ومنها هذه الرواية فإنه ليس فيها ذكر إبراهيم فيها الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم. لكن حديث ابن مجرع الذي أورده البخاري فيما مضى فيه جمع بين الآل بين جمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وهذه الصيغة هي أجمل هي قولاها يعني التي يجمع فيها بين الآل بين النبيين الكريمين وآلهما. هذه قول هي وإجماعها التي تجمع بين النبيين الكريمين وآلهما. و في أول الحديث يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني قال ابن مجرع وقال أوصيك ألا أوصيك هدية فتعرف. جاء في الرواية التي تقدمت إضافة شيء يميزها ويدل عليها وأنها نوع خاص من الهداية. وقال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قول ألا أوصيك هدية لأن تكون مقيدة تحتمل أن تكون هدية علمية أو مالية. لكنه لما قال في بعض الروايات ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القيد دل على نوع هدية. لما قال سمعتها يعني أنها هدية إرث وهدية حق وهدى جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وبركاته وعليه. هذا القيد أرشد إلى نوع هدية وفيه استبعاد ما قد يدخل تحت العموم من انواع الهدايا الاخرى. لان قوله سمعتها يدل على ان الهديه نوع خاص وانها علم نافع جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على هذا الكلام الذي قاله كتاب ابن هجره يدل على شيئين. أحدهما بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على نبذ العلم وعلى نبذ الحق والهدى وعلى إيصال الخير إلى الخير وأنهم يتخذون الوسائل التي يرشد إلى ذلك ويتكفل على ذلك. أن هداياهم هذا النوع رؤستها أنفس الهداية هدايا العلم هدايا الدعوة والإرشاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أعظم هدية وأجل هدية يؤديها الإنسان إلى أخيه. يدلنا على ما كان عليه أصحاب الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على نهي العلم وعلى نشره على إجابه ثم أيضا يدل على أنهم كانوا يتخذون الوسائل التي تهيئ والتي تحفز إلى التلقي والاستيعاب وأن يكون الثاني على استعداد متهيئ. وهذا كما هو معلوم أوضح وأجمل أولى من أنه لو تكلم معه من أول وهلة وقال خرج عن المخزون وقال كذا وكذا ثم عرض عليه على العرض أنه هدية. قال سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه في ذات مرة وفي حد الهمة على الإقبال والتهيؤ وأن من وراء هذا الكلام هدية ثمينة ينبغي على يتعلق عليه أن يهيئ لها. هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ الخير، وكذلك من فعل الوسائل التي تحفز إلى التلقي وإلى الحفظ على الخير وعلى التهيئ له والاستعداد له. وقدرتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان في بعض الأحاديث قد سبق بالإشارة إلى بعض منها، أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي بين يدي السلام بشيء يهيئ له ويبعث على التهيئ له، مثل قول في معاذ كان رديفه على حمار: يا معاذ، قال لك يا رسول الله وسعدك يجب. قال يا معاذ، لك يا رسول الله وسعدك. ثم قال له عبادة، كرر عليه هذا الكلام وقال له: قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أولا النداء أن يجعله يتطلع ويتأيد، ثم هذا السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد على الله يعني يكفيني شيء، يعني كان يمكن يقول حق الله على العباد يعني يكفيني شيء، حق العباد على الله والله يعذبه. لكن هذا الكلام الذي قاله بين يدي هذا التعليم، هذا هو معرض ومهيئ وحافز الهمم على الاستعداد والتهيئ للشيء الذي سيلقيه. ثم ايضا كذلك ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاه والسلام انه قال في اخر حديث، وهو اخر حديث في صحيح البخاري عن ابي هريره: كلمه كان حديثه كان الى الرحمن، حديثه كان على اللسان، وقيل كان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا بأوصاف هاتين الكلمتين قبل ان تاتي الكلمتان، حتى يكون الإنسان متهيئ لمعرفة هذا الذي هذا شأنه، وهاتان الكلمتان اللتان هذا شأنهما، وأنهما كذا وكذا وكذا، وهذه انضباطهما، فيتطلع الإنسان إليهما وإلى معرفتهما، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن كل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي هو انصح الناس واصلح الناس وانصح الناس للناس وافضلهم نصحا وافضلهم بيانا واصلحهم لسانا عليه الصلاه والسلام. اذا هذا يدل على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما لا يصف له بهذه الكلمات عندما نسمع بعض الاذاعات نجد أن بعض الناس يطلب من الإذاعة أغنية هدية إلى فلان وهدية إلى فلانة، يؤتى بأغاني تبديل يطلبها من أجل أن يسمعها أصدقاؤه، يعني هذا المطلوب لنا، وهذا من انتكاس والتطورات والمقاصد. بل الأمر الذي لا شك فيه أن الأمر كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. وهذا الذي معنا نموذج من نماذج صلاح أول هذه الأمة وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد منهم عندما يلقى قال يقول: ألا أهديلك هدية؟ ألا أهديلك هدية في إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن هدية الكبيرة، هذه هدية كبيرة العيد الماتم، وهي أعظم من هدايا المال، لأن المال يزول ويفنى، أما هذا علم يبقى وأجر وثواب يحصل على هذا الحديث إذا عمل به الإنسان واستفاد منه الإنسان وتلاوم عليه الإنسان، فإن الله يأجره على ذلك. لكنها الحديث الذي معنا هو لصلاة عن الفضل. ومن المعلوم أن الصلاة عن الفضل عظيم من المهجرين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. هذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية الصلاة عليه. وسعد بن عبد الله رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بين يدي تحديده بالحديث أن يرجح وأن يحفز الهمم إلى الاستعداد والتهيؤ لتلقي هذا العلم النافع وهذه الفائدة النبيرة وهذه الهدية الجميلة التي هي أبسط العباية وأعظم العباية هدايا العلم النافع. لا أميلة هدية الحنفية وأنا أقول الله يسلمك بعض الروايات أنه قال قلت بلك بها إليك قلت بلك ما هي الهدية؟ قال كعب رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وكنا نصلي عليك. علمنا كيف نسلم عليك يعني في التشهد. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. وهذا دعاء من التشهد في الصلاة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أجمل هيئة من جاءت للطريق سعد بن هجرة. وكذلك أيضا غيره لأن الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله بين من جاء في بعض الطرق من حديث سعد بن هجرة. وهذه الطريق بأولى أو هذه الطريقة بأولى الطرق لأن فيها الجمع بين أن الذين يريدون أهلهم ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ثم إن هذا يدلنا أيضا على حرص الصحابة على العلم وسؤالهم عن العلم وأن الله عز وجل لما أنزل كتابه لما قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد علموا كيف يسلمون سألوا كيف يسلمون سألوا كيف يسلمون فأخبرهم من المسلم وأجابهم بهذا الجواب. ثم أيضا في هذا بيان المسلمين يبين القرآن ويفسره هو دليل عليه لأن قول صلوا عليه وسلموا تسليما على مجمل هذه كيفية ليس في كيفية الكلام صلوا عليه وسلموا تسليما ليس كيفية علمها رسول الله بالنسبه للسلام التشهد وبالنسبه للصلاه لما سالوه قالوا علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك لانهم امروا بالقران بالصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه فسالوه عن الصلاه بعد ان عرف السلام. قال عليه الصلاه والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وعلى محمد وعلى غيره وعلى غيره. إذن هل يدلنا سؤالهم على حرصهم على الخير وحرصهم على معرفة الأحكام وأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه؟ لأن هذا الحديث وحديث من حب التفقه وكذلك أحاديث أخرى فيها بيان للسلام وكيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة التي علمها رسول الله عليه وسلم أصحابه قال بعض العلماء إنها أكمل كيفية للصلاة عن الله. أفضل كيفية أفضل كيفية الكيفية التي علم أصحابه إياها لما سأله عنه لأن التعليم جاء جوابا للسؤال. فلو كان هناك صيغة أكمل منه للصلاة عن الصلاة أن يعلم عن إياها لأنه أنفع الناس منها وأنفع الناس أبلغ الناس أصبح المكان أجمل بالبيان وأشد وضوحا. لو كان هناك صيغة أفضل منها أكمل منها أرشدهم إليها عليه. لكن أما سألوا هذا السؤال وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذه الكيفية هي أفضل كيفية من ذلك عام الله. لهذا قال بعض العلماء لو أن الإنسان خلق أن يصلي على المسلمين أفضل قراءة، فإن بره بيمينه أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجابهم عندما سألوه عن الكيفية وهو لا يجيب إلا بما هو الأكمل وبما هو الأكرم وبما هو الأفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بما أن هذه السيرة يقوله اللهم صل على محمد، اللهم معناها يا الله، يعني اللهم يا الله، إلا أن غلب حرف النداء الأول وجاء تلميذ آخر عوضا عنه، لهذا يقول لا يجمع بين يا اللهم، لأن الجيم عوض عن يا، فلا يجمع بين العوض والمعوض، لا يجمع بين العوض والمعوض. قالوا وإنما هذا جاء بالشعر يعني للضرورة، جاء بالشعر لأن بضرورة الشعر، إلا فإنه لا يجمع بين يا اللهم، لأنه يقال يا الله أو اللهم، لأن الجن هو مع يا، ولا يجمع بين غير ومع الله، بل لما كفي يا ومعها الله يا الله أو اللهم، وهي معنى يا الله، إلا أن الجن هو مع يا عن الياء في الأول. و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما معناها؟ ما معنى الصلاة على النبي؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ أو ما معنى صلاة الله على نبيه؟ ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ذكرت بتفسيرات أولى التفسير الذي جاء عن أبي العالية أنه قال ثناؤه عليه، صلاة الله على نبيه إذن ثناؤه عليه عند الملائكة، لأن ثناؤه عليه عليه الصلاه والسلام عليه فيه اظهارا لامره واذا قدره وعلو منزلته ورفعه درجته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الحديث ان انا عند ظن عبدي بي، وان ذكرني في نفسي ذكرت بنفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه، فكثر في ملأ خير منهم عند الملائكة. وإذا فصلاة الله على نبيه الثناء عليه والتمييز لشأنه وإظهار منزلته وبيان علو درجته وبيان علو شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هذا هو معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة عليه فهي دعاء له، لأن الله أخبر في الكتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لأن هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، خبر في أولها وأمر في آخره، إخبار عن الله لأنه يصلي عليه وعن ملائكته لأنها تصلي عليه، ثم أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فيها خبر وأمر، وأولها الخبر عن الله بأنه يصلى عليه وصلاة الله عز وجل عليه والثناء عليه وصلاة الملائكة عليه الدعاء له عليه الصلاة والسلام. أما صلاة المؤمنين عليه فهي طلب من الله أن يصلي عليه، الطلب من الله أن اللهم لا يا الله صل على محمد، لأن طلب من الله أن يصلي على محمد، أي دعاء منه للمؤمنين لربهم وسؤال من ربهم أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن هذه الصلاة التي يصليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جرى من حقه على أمته عليه السلام، لأن حقه على أمته عظيم، حقه على السلام على أمته عظيم. والنعمة التي ساق الله تعالى على يديه هي أعظم نعمة، وأجل نعمة ويذكر بها نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه أجل النعم أفضل النعم. وهذه النعمة ساق الله تعالى إلى المؤمنين على يديه عليه الصلاة والسلام، فكان الواجب عليهم الواجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه وأخيه وأخته وابنه وبنته وصديقه وأقربائه وأن يفي أجمعين، كما جاء ذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم من تربون حتى إليه من والده وولده وأمه في أجمعين، لا يؤمن أحدكم من تربون حتى إليه من ولده ووالده وأمه في أجمعين. لأن النعمة التي ساق الله تعالى للمؤمنين على يديه في أجل النعم، ومحبته يجب أن تكون أعظم محبة لأي مخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة المخلوقين، بما في ذلك الأدوات اللذان لهما فضل عظيم على الإنسان، فضل عظيم على الإنسان بما تحملوه من أجله منذ نشأته إلى أن كان رجلا قويا، فإن حقهم عظيم وقاموا بعمل جليل، حقهم على ولدهم عظيم، ولكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في قلب المؤمن اعظم من محبة الاهل والنساء والجنين والبنات والاصدقاء بين وجميع الناس. لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. ولما كانت هذه النعمة التي انعم الله تعالى بها المؤمن على يديه اعظم النعم واجل النعم، كان من حقه عليهم ومما يستحب لهم ويشرع ان يكثروا من الصلاه والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لان هذا دعاء له، دعاء له عليه الصلاه والسلام. وقد ساق الله على يديه اعظم نعمه، فاللائق لكل مؤمن ان يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من بعض حقه علينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما كان عليكم معروفا فكافئوه، فإذا تجد ما تكافئون فادعوه له حتى ترى أنكم قد كافئتموه. ولا يكافئ رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما حصل على يديه من نعمة، وهي نعمة الإسلام، ولا يحب الإنسان يرجل لا يستطيع في الصلاة والسلام عليه وفي اتباعه عليه الصلاة والسلام وفي فعل الخير لنفسه، ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من أجل نفسه من كذا، وأنت في ذلك من يجير من كذا. والله تعالى يعطي نبيه يدير اعماله التي عملها، وقد كان عليه الصلاه والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدم الشريف وقد تغفر القدمان بدخول القيام. وقد قالت عائشه رضي الله عنها لرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تسمع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك وما تاخر ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فله أجور أعماله وله مثل أجور أمته من بعثه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي جعلنا على الخير والهدى، من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم صحيحه، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر الشريعة، لا يقصد ذلك من أجر الشريعة، من دعا إلى ضلالة كان عليه من أجر مثل أجر الشريعة، لا يقصد ذلك من أجر الشريعة. الداعي إلى الهدى أجره عظيم، والداعي إلى الضلالة أجره كبير، وخطر ذنبه جسيم، والبناء على هذا فمن أراد الخير ومن أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة حسنات ورفعة درجات بسببه، فما عليه إلا أن يعمل صالحا لنفسه، ثم الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، يعطي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، لأنه هو الذي دل الناس على الخير. فإذا انخلق الذكر أجور أمته من كل عزاه الله إلى قيام الساعة، لأنه هو الذي دلهم على ذلك. وأولى الناس به بهذا المسجد وبهذه الغنيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم هم الذين تلقوا الهدى وتلقوا الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم، فلهم مثل أجور كل من استفاد حالا بسببه وبسبب دلالاته والسنن التي أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها للناس وأرشدوا الناس إليها، لهم الحظ الأوفر والنصير الأكبر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا عرفنا معنى صلاة الله على النبي لأنها الثناء عليه، وصلاة الملائكة عليه وأنها الدعاء له، وطلب المؤمنين عليه، وهي طلب من الله عز وجل أن يصلي عليه، وطلب من الله أن يصلي عليه وأن يبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى الصلاة على الرسول الكريم وسلم من الله ومن ملائكته ومن المؤمنين الذين أمرهم الله عز وجل بأن يصلوا ويسلموا عليه. ثم إنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على فضل الصلاة عليه الصلاة والسلام، منها حديث ابي مسلم الذي اشرت اليه قبل قليل، وقوله صلى الله عليه وسلم صلى عليه واحده صلى الله عليه عشرا. كذلك جاء حديث اخرى ليست بالصحيح وليست بالصحيح، ولكنها تجد بها ثابته، منها قوله عليه الصلاه والسلام البخيل من يشد عنده ولم يصلي عليه، البخيل من يسجد عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ان هذا يدل على ان المنكر عنده من صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه هو البخيل حقا، وقوله البخيل يعني البخيل حقا، هذا لا يعني ان من يكون بخيلا بالمال لا يقال له بخيل، هو بخيل، لكن البخيل حقا هو هذا الذي اقبل بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، لا سيما وهو كلام يسير وكلام سهل فيه الخير والبركه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وثمرة ذلك تعود على الانسان، وثمرة ذلك تعود على الانسان، فيقولها البخيل يعني البخيل حقا، ولم يشكو اذا مسلم سلم دون من قبل يدرك من مسلم حقا، كان لسلم دون من قبل يدرك، وهنا البخيل حقا يقول يقبل بطلب الاسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. والذي تراجع عليه سلف هذه الامه الصلاه والسلام عليه عند ذكره ان يقول صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام ما كانت جملتان هما حقيقتان مختصرتان اللتان يقولهما سلف هذه الامه ومن سمعه عند ذكره عليه الصلاه والسلام، لأنه عند ذكره يوصى بهذه الصلاة المختصرة، لأن الإنسان يسمع الكلام، فإذا جاء ذكر الأمر قال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو وقف واصل الكلام المتكلم يقول صلى الله عليه وسلم يواصل، والمستمع يقول صلى الله عليه وسلم يواصل الاجتماع. هذه هذا الطبقان المتفرجان هما اللتان يستعملهما اكثر عليهم. ولهذا اذا نظرنا في كتب الحديث في صحيح البخاري الذي بين ايدينا عندما نجد الاسانيد تنقل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى عن كذا. يعني معناه ان هذه الحقيقه هي التي يستعملون عند حديث مسلمه على التعليم عن حديث مسلمه. اما الصلاه عليه على تنزل الاماكن او في المواضع التي فيها سعه والتي ما فيها كلام مستمر فهي التي بالصلاه كامله. اللهم صل على رسول الله وعلى محمد. يقول بعد الاذان بعد الاذان سمع النبي يقول كما يقول ثم يصلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهي اكمل القلائق افضل القلائق افضل كيفيه، لانها هي التي علمها رسول الله وبين اصحابه ان يستعملوه وهو الناطق الامين الذي لو كان هناك صيغه اكمل منها وافضل منها لعلمهم اياه عليه الصلاه والسلام. دل هذا على فضل هذه الصيغه وعلى فضل هذه الكيفيه، وان الانسان يفي بها كما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. البخيل من يكف الا وكلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الصيغة التي تنكر عند ذكره صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام هذان هما الصيغتان المفتخرتان. فإن خلعت بهما كتب السنة للحديث خلعت بهذين الصيغتين. ولهذا من القواعد التي يستفيدها المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ذكره على ألسنتهم فيصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيحصلون بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل على هذا العمل القليل الذي هو الصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولهذا يذكرون من كتب الصلاة يعني الوقاية بالمحافظة على الكتابة، وأن الإنسان عندما يمر ذكر صلى الله عليه وسلم الإنسان يكتب ويكتب صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما يأتي ذكره ويقرأ يقول صلى الله عليه وسلم، وعندما كذلك يسمع يكون المقصود من القارئ يقول صلى الله عليه وسلم. وهم يوصون بكتابة هذه الصيغة تقول الله عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من افتخارها والحث فيها له حركات، حث بالمعنى وحث في الرجل بنفس المعنى، فهي نادية للصلاة فقط أو أبي الدم فقط يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه السلام فقط، بل إنه يوصون بأن يسمع بين الصلاة والسلام يقول لما يقول صلى الله عليه وسلم عبد الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام. صيغتان مفتخرتان فيهما الجمع بين الصلاه والسلام. وهم يوصون بان لا تنطق بمعنى لان يقول صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام. فلا ينبغي ان يقول صلى الله عليه فقط ولا يقول وسلم ولا يقول عليه السلام فقط ولا يقول ماذا عليه الصلاه. وكذلك ايضا يحذرون من ان يرمى جناح بحرف من الحروف او حروف بحرف اخرى، ولا يرمز بحديقات كما يفعل بعض من يكتب، او خلعا يعني حروف تجمع يعني صلى عليه وسلم فيقول قول من اجل الخلق او خلعا. ابن اليسرى ذكر هذا وحذر منه في بيروت بلاد صاحب القاموس في كتابه الأصل في البشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وليحذر يعني كاتب الحديث أو كاتب العلم أن يستحي أن يقول لا يفعل كما يفعل البدالة وعوام الطلبة من الاستخدام خلعا ويقول خلعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء هم البدالة وهؤلاء العوام الذين هم الخوارج، لأن كون يسأل من جهة صلى الله عليه وسلم هذا كسل بدل ما يدخل سنة الخاص أو طلعة، ولا يفعل ما يفعله الرسالة وعوام الطلبة دون أن يرمز لها بطلعة، يعني يسأل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله صل على محمد وعلى آل محمد، كما قال الله تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآن كل نبيه وقيل إن مقصود آل أمه مقصود آل أمه، وإن كل ذلك أزواجه وذريته، وقيل هم الذين هم أزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة هؤلاء هم آل، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، وأزواجه ومن حرمت عليه الصدقة هؤلاء هم آل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الروايات تقديم في الآل وبعض الآل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في الذي بعد آله أزواجه وذريته بدل وآله، يعني فيه تقديم الآل أن الأزواج داخلون في ذلك، أن الذرية داخلون في ذلك. ثم أن هناك سؤال يرد على الحديث وهو أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فجاء في هذا الحديث الطلب لأن يصلي الله عليه وعلى آله كما صلى على إبراهيم وآله. قالوا والمعروف أن المشبه دون المشبه إليه، المشبه دون المشبه إليه، معان الرسول صلى الله عليه وسلم معان الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمطلوب ثلاثة على محمد صلى الله عليه وآله كالثلاثة على إبراهيم صلى الله عليه وآله. قال هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف طلب لمن هو أفضل صلاة مثل صلاة من هو دونه، الصلاة على من هو دونه، لأن التشبيه الأصل أن يكون مشبه دون المشبه إليه. يقول وجهه كالبدر، وجهه فلان كالبدر، يكون مشبه مشبه له، يكون مشبه مشبه له، معلوم أن من يشبه به يكون أفضل وأعلى وأحسن، لكن هنا هو العكس، لأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم كيف طلب له صلاة يشبه الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم. ومن المعلوم أنه العز من الرسل الخمسة عن محمد صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ونوح، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم الخليل ثم موسى الخليل، ثم الخلاف بين العلماء بين نوح وعيسى أيهما أفضل. أما الخلافة الأول فهذا متفق على تقديمه وأنهم مرتبون على هذا الترتيب، محمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم ثم إبراهيم ثم موسى. فمحمد عليه السلام خليل كليل، وإبراهيم خليل، وموسى كليل. فقد جمع الله لمحمد عليه الصلاة والسلام ما تفرق في غيره، لأن الخلة لإبراهيم وكلام لموسى فجمع الله ذلك كله في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل الله خليلا وجعله كليلا، فصار فيه هذان الشيئان الذين حصل لإبراهيم ولموسى عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل لكم، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم بعد ذلك عيسى ونوح عليه الصلاة والسلام. الجواب فقد أجاب العلماء عن هذا بأدلة، منها أنه ليس مقبول من ذلك أن تقول الصلاة تشبه الصلاة، وإنما مقبول أنه قد حصل ووقع أن الله تعالى قلب على إبراهيم وآله، وأن هذا قد حصل، فطلب أن يحفظ لأن الله سلم صلاة وسلام عليه وعلى الرسول، حفظ الصلاة على إبراهيم وآله، فالمسلمون يطلبون من الله أن يصلي عليه وآله كما صلى على إبراهيم وآله، وليس مقصود ذلك التشديد، وأنه يطلب للمكدح وهو أفضل ما في المكدح به وهو دونه، ليست القضية قضية مماثلة، وإنما المقصود ذلك أراغب، لأن الصلاة على إبراهيم حضرت، وطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد وأن تحصل الصلاة عليه كما حصلت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل إن محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، محمد عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، فإذا قلنا له صلاة كما حصلت على إبراهيم آل إبراهيم فيكون له ما طلب ونصيبه من دخوله في آل إبراهيم، ونصيبه من كونه من آل إبراهيم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، لأنه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا يكون له صلاة مطلوبة وله نصيب من الصلاة التي حصلت في آل إبراهيم. فإذا جمع بين هذا وهذا كان أعظم ما حضر لغيره عليه حضر السلام. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، منها هذان الجوابان. عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله هات السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. أرد بحال أن الله حديث أبي سعيد الخدري، وأنه قالوا هذا السلام كيف الصلاة، هذا السلام يعني عرفناه كيف الصلاة عليك يا رسول الله. قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم. وهنا يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، هذان الوصفان هما خص أوصافه عليه الصلاة والسلام، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى إدراكهما عليه وإلى ذكره بهما عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني كما أقول لك مثلا من إنما أنا عبد أقول على الله هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اسم كتاب جلاء الأسنان للصلاة والسلام على خير الأنام وهو أنفس هذه الكتب أنفس الكتب التي ولدت والصحاوي له كتاب ذكر فيه أو ذكر في آخره مجموعة من الكتب ذكر عمر السبع أول والثاني والثالث والرابع والخامس سبع بعده ثم لما خرج قال الجملة أفضلها وأولاها خامسها وخامسها كتاب ابن القيم كانت الكتب التي أوردها السخاوي أوردها مرتبة وجعل الخامس كتاب جلال الإحسان رضي الله عنه على خير الأنام ابن القيم قال الجملة وخامسها أفضلها وأجمعها يعني أفضل هذا الكتب من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مبين جلال الأحسان صلى الله عليه وسلم على خير الأنام رابع منها كتاب مصدر الجلال هذا اللي هو الحمد لله من البشر الصلاة على خير الأنام وهو غير الكتب ثم قول الربيع من ربع الشفيع الهلي الشفيع أنه يكون قول هكذا أنه قول الربيع من ربع الهلي الشفيع كثر في آخره مجموعة من الكتب ربع من الغافلين وأسلبها وخامسها من الكتب المقيم وقال إنه هو أفضلها ثم إن هناك كتاب اشتهر بين الناس وهو كتاب جلاء الآراء هذا كتاب اشتهر عن الناس وحافظ عليه كثير من الناس كثير من البلاد ومستمر على كلام طيب وكلام رهيب ومستمر على حديث موضوع مدود على رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث مكتوب فيه وموضوع ان يصلى عليه خلق الله منك الدخلات فأنا ولكنا له 70,000 جناح لكل جناح 70,000 ريشة لكل ريشة 70,000 وجه لكل وجه 70,000 فم لكل فم 70,000 جثام كلام لا يقول رسول الله ما يقول كلام ممدود هذا الكلام لا يقول عصى الله الله أن هذا من وضع الوقائع وكذب الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صيغ فيها غلوب وبعضها فيها امور لا يصلح ولا يجوز ان تلك وافضل منها قوله اللهم صل على محمد الذي اشتغل قبل الصلاه تجيب الصلاه المحمد اللهم صل على محمد ما شرحت البهائم اللهم صل على محمد ما شرحت البهائم وشدة العمائم ونمت النوائم النوائم ونفعت التنائم ونفعت التنائم والجنة يعني معناها لدعوة للتنائم وإنه فسلم يقول من تعلق سليمة فلا ذم الله له من يقول من تعلق سليمة فلا ذم الله له وهذا الدعاء يقول ونفعت التنائم يقول أن تنفع هذه دعوة إليها مرغيب فيها مرغيب فيها هذه جملة الصلوات التي اشتمل عليها هذا الكتاب التي اشتمل عن الغد والسميع الحق والباطل ولا شك أن كل من يحرص على أن يكون صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام مطابقة لما علم به أصحابه ولما جاء في كتب السنة من الكيفيات الصحيحة ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه خلف هذه الأمة هو الأولى وهو الأفضل قد ذكرت قبل قليل أن بعض العلماء قال لو أن إنسانا حلف أن يصلي على المسلم أفضل صلاة فطريق البر بيمينه أن يأتي للصلاة الإبراهيمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياها بعد سؤال سألوه إياه وهو أنصح من يقل الناس لو كان هناك صيغة أحسن منها لعلمهم هي رسول الله، لو كان هناك صيغة أحسن منها لعلمهم هي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال كان إذا أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته وقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الدرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تتعلق الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما فرغ من الترجمة وتعلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجل ترجمة أخرى لم يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه على سبيل الاستفهام، يعني هل يصلى عليكم استقلالا وخلعا؟ ثم عرض حديثا حديثين، الاول فيه رسول الصلاة صلى الله عليه وسلم على بعض المؤمنين استقلالا، والثاني فيه الصلاة على غير المسلمين خلعا الصلاة عليه. فأول القول الذي قال أنه الآية وصلي عليهم من صلاة التجميع صلي عليهم من صلاة التجميع ومن خلع صلي عليهم، ثم ورد حديث أبي حميد حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه حديث ابن أبي أوفى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الرجل بصدقته فيقول اللهم صل عليه، فجاءه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. قال فهذا يدل على أنه يصلى على غير من المعتدل، ولكن قال بعض العلماء القول المعروف أنه يصلي على المسلم في بعض الأحيان لكن ما يتخذ يعني شعار يصلي على غير المسلم، يصلي على غير المسلم في بعض الأحيان لكن لا يتخذ ليلة شعار وبسلوك يتخذ، وإنما الذي ينبغي أن تكون في الأمر كما كان على بعض الطرق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن أصحابه صلاح على من بعده. قال هو الذي غلب في الاستحمام، الذي غلب في الاستحمام الصلاه عن الله صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابه والترحم على من بعده. لكن اذا صلي تبعا ثبت بذلك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه من سلك سبيله الى سبيل ابيه، يعني يكون غيره تبعا له يعني معطوفا عليه صلى عليه ويصب غيره عليه عليه الصلاة والسلام. قالوا وكذلك يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكبر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس أو يخص به أحد بعض الصحابة دون بعض، أو يخص به بعض الصحابة دون بعض، يعني أن يصلى على بعض الصحابة وبعضهم لا يصلى عليه مثل ما يفعل الله مع علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، لأنهم يغلون في أئمتهم ويجدون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدون بحق أصحاب الله صلى الله عليه وسلم ويغلون في أئمتهم وهم أئمتنا لأنه الاثني عشر يعني بعد الثاني عشر الذي هو لا وجود له وهم من أهل السنة و يعني هم من أهل السنة وأولئك يزعم أنهم أئمتهم وأن الحق إنما يأتي عن طريقهم وأنه لا يأتي شيئا إلا عن طريقهم هذا هو شأنهم وهذا هو قولهم الذي يقولونه في قلوبهم في كتاب الكافي أحاديث وأصح كتاب عندهم في صحيح البخاري عندنا وفيه هذه المعاني التي أشرت إليها وهي أنه ليس هناك حق إلا ما جاء من عند الله وأن كل حق شيء لم يأتي من عنده فهو باطل كل شيء لم يأتي من عنده لأن من عنده من عنده فهو باطل على من الأحاديث الموجودة عندهم في كتبهم أو في أفضل كتب ما أصح من دونه فيأتي يعني عندهم الصلاة على أهل البيت أو على الاثني عشر وعلى فاطمة والله تعالى عنها وأرضاها ويوجد في كتب أهل السنة شيء من هذا ولكن قد قال ابن كثير في تفسيره من قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما قال إنه علم المصداق مصداق الكتب يعني يحمل منهم أنهم يكتبون الصلاة على علي رضي الله عنه وأرضاه يكتبون بقية الصحابة وهذا من عمل المصداق من عمل مصداق الكتب الذين يصفون الكتب عندما يكتبون علي يقولون عليه السلام يقولون على السلام وإذا جاء ذكر أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وعلى يقولون كرم الله وجهه يعني ولهذا من عمل المصداق حتى ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاه والسلام واذا فيجوز ان يصلى على غير المتكلم اذا لم يكن فلم يصح ان شعر لبعض الناس او ان يهوى الصحابه بذنوب دون بعض اما اذا حصل الى احد الصحابه او بعض الصحابه وبعض الاخر لا يقال فيه ذلك فهذا لا يصح ولا ينبغي وانما ينبغي أن يعامل الصحابة على طريقة واحدة وأن يسلك أو يستعمل في حقهم ما درج عليه السلف والأمة من التربي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإذا جاء ذكر الصحابي يقال رضي الله عنه قالوا رضي الله عنه وإذا جاء ذكر غيرهم من جاء بعدهم يقال رحمه الله هذا هو الذي درجوا عليه التعبير إلا أنه يجوز أن يتربى على غير الصحابة وأن يترحم على الصحابة إلا أن هذا هو الذي جرى عليه استعمالهم وكثر فيه عملهم وهو أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء وكذلك يتربى على الصحابة ويترحم على من بعدهم ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي حميد الساعي يقول الصلابي على النبي عليه الصلاه والسلام قال يقول اللهم صل على محمد وازواجه وذريته يعني ما قال الان هنا قال ازواجه وذريته يعني هذا تفسير للآية وبيان للمراد بالآية على ازواجه وذريته هؤلاء هم ماله او هم من ماله عليه الصلاه والسلام على احد الاموال اللهم صل على محمد نعم كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى وذريته كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومقصود منه قوله وأزواجه وذريته لأن هذه صلاة على غير النبي تبعا له لأن هذه صلاة على غير النبي فكلا تبعا للصلاة عليه لأن الترجمة ذكرت وهي قسم الاستقلال والخلاء. الحديث الأول على سبيل الاستقلال والثاني على سبيل الخلاء. وصلاتهم على المؤمنين اللي استغفروا له. نعم.